أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف خلقت وإلى السماء وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إن إلينا علينا